الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة الحجر، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة النحل. سورة النحل ترتيبها في المصحف رقم 16، آياتها 128 آية. هذه سورة تسمى سورة النعم، سورة النعم، لكثرة ما عدد الله تعالى فيها من النعم. وذكر الله تبارك وتعالى أول نعمة وأعظم نعمة في هذه السورة، وهي نعمة التوحيد. أعظم نعمة أن الله تعالى واحد لا شريك له، أن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وأمر بتوحيده، هذه أعظم نعمة. فالحمد لله أن إلهنا واحد، والحمد لله أن الله تعالى حرم الشرك على عباده. فقال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله يعني أتى خروج محمد صلى الله عليه وسلم وبعث فيكم، هذا أمر الله عز وجل، هذا قول. وقيل أمر الله يعني عقاب الله للمشركين، يعني أتى عقاب الله للمشركين فتستعجلوه. وقال جماعة من المفسرين: جاء يوم القيامة. أتى أمر الله يعني اقترب يوم القيامة، يعني سيأتي لا محالة، فتستعجلوه سبحانه وتعالى. فتستعجلوه يعني لا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت، لا تستعجلوا العذاب، لا تستعجلوا يوم القيامة. سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه سبحانه وتعالى وترفع عن أن يكون له شريك. سبحانه وتعالى هو واحد لا شريك له، ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي إنما يعلم الله تعالى أنبياءه بالوحي على ألسن الملائكة، يأتون به إلى من اختصه الله تعالى بذلك وهم الأنبياء. سمى الله تبارك وتعالى الوحي روح. نعم، الله تعالى ينزل الملائكة بالوحي اللي هو روح، الذي هو لدين الناس روح، كما أن الروح للجسد تحيي الجسد، فكذلك الوحي من الله تعالى يحيي الناس، لأن الناس بالكفر أموات، بالمعصية أموات، بالظلم أموات. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنزل الله تعالى الملائكة بالروح بالوحي من عنده تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق هذه النعمة العظيمة، أول وأعظم نعمة. أن أنذروا يعني أعلم الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون، يعني أمروهم بتوحيدي، أعلموهم ذلك مع تخويفهم. فاتقون تحذير لهم من الشرك بالله عز وجل، أعلموا الناس أنه لا إله يعبد إلا الله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فاتقوني لا تشركوا بي، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، يعني أن الله تعالى أوجد السماوات والأرض على هذه الصفة العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته، تعالى عما يشركون، ترفع عز وجل وتقدس عن إشراك من أشرك به، عن إشراك من أشرك به أصناما أو شمسا أو قمرا، أو عن شركة الذين يجعلونه شريكا له، تعالى الله وتقدس عن ذلك كله سبحانه وتعالى. انظر كيف أن الله تعالى بدأ هذه الصورة العظيمة بالتوحيد والنهي عن الشرك. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق الإنسان من نطفة اللي هي المني، المني الذي يخرج من الرجل، ثم نقله الله تعالى أطوارا إلى أن كملت صورته، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، ونفخ الله تعالى فيه الروح وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها ما عاش ثم مات. فإذا هو بعد خلقه على هذه الصفة العجيبة خصيم، خصيم يعني كالمخاصم لله سبحانه في قدرته، يعاند الله، يخالف أمر الله عز وجل، يخاصم الله تبارك وتعالى. خصيم مبين يعني أنه خصيم ظاهر الخصومة واضحها، ظاهر الخصومة واضح في الخصومة بعد أن أمره الله تبارك وتعالى بتوحيده، ومع ذلك خاصم الله عز وجل بالكفر به والإشراك به تبارك وتعالى. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، يعني أن الله تعالى خلق لكم الأنعام، وهذه نعمة أخرى عظيمة من نعم الله عز وجل اللي هي الإبل والبقر والغنم. لكم فيها دفء يعني لكم فيها ما تستدفئون به من أصوافها وأوبارها وأشعارها، نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل. ومنافع اللي هي الألبان والركوب والنتاج الذي يخرج منها والحراسة بها، تحرث الأرض ونحو ذلك. ومنها تأكلون، من ضمن النعم في الأنعام أن نأكل لحومها وشحومها، ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، لكم فيها جمال يعني تجمل وتزين عند الناظرين إليها، عندما ينظر الناظرون إليها يجدون في كثرتها وسمانها وعددها جمال وتزين. حين تريحون وحين تسرحون يعني وقت ردها من مراعيها ووقت تسريحها إليها، في ذهابها ومجيئها لكم فيها جمال تزين في عين الناظرين. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني في متاع السفر، في أثناء السفر تحمل متاعكم وتحمل أثقالكم من طعام وغيره. وقيل المراد أنها تحمل أبدانكم، وهي تحمل في الحقيقة هذا وهذا، تحمل متاعهم وتحمل أبدانهم. إلى باد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني تحملكم إلى باد وإلى مكان تريدونه لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم، إلا بمشقة تنالكم وترهق أبدانكم، لولا أن الله من عليكم بالجمال وما أشبه في هذه الأيام من طائرات وسيارات وسفن، هذا كله من خلق الله عز وجل ونعم الله تبارك وتعالى عليكم. لم تكونوا بالغي ما أردتم من بلاد وأماكن إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم ذو رأفة ورحمة بكم سبحانه وتعالى. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، نعم الله تعالى يعدد نعمه على عباده. والخيل والبغال والحمير، أي خلق لكم هذه الثلاثة أصناف، الخيل والبغال والحمير، لتركبوها لتنتفعوا بها في الركوب وكذلك في غير الركوب، يعني كالتحميل عليها، هذه الأشياء يحمل عليها. وزينة يعني وزينة لكم تزينونها وتركبونها وتجدون في ذلك الفرح في نفوسكم، تفرحون بهذا، زينة في الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لكم، الله تبارك وتعالى جعلها زينة لكم. ويخلق ما لا تعلمون، يعني الله تعالى يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما عدده لكم هنا، هذا ما تعرفونه، وسوف يخلق الله تعالى أشياء لا تعرفونها، وهناك أشياء خلقها الله لا تعرفونها مما لا يحيط به علمكم في الأرض وفي البحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. ولعل المراد أنه تعالى لا يزال يخلق من وسائل الانتقال، وأسباب الزينة ما لم يعلمه البشر. يعني احنا النهاردة عندنا طائرات وسفن وسيارات وباخرات لم تكن قبل ذلك، لم يكونوا يعرفونها، وسوف يأتي بعدنا إن شاء الله تعالى وسائل الانتقال لا نعرفها، يخلقها الله تبارك وتعالى. وعلى الله قصد السبيل، يعني وعلى الله بيان الطريق إلى المطلوب بيسر وسهولة. أي طريق أراده الإنسان فليلجأ لله عز وجل، يطلبه من الله تبارك وتعالى. أي طريق، طريق علم، طريق مال، طريق ولد، طريق انتصار، أي طريق. وعلى الله قصد السبيل، أي طريق موصل إلى أي شيء على الله تبارك وتعالى هذا بيسر وسهولة. ومنها جائر، أي ومن الأنعام والخيل والمراكب ما يدور، يعني يميل عن القصد، فتطول بكم الطريق وتتأخرون عن الوصول إلى الأمكنة التي تريدون الهداية من الله سبحان الله. أي طريق تريدون في السفر الله تعالى عليه أن يدلكم عليه عز وجل منة منه وكرما بيسر وسهولة. وهناك من الذي أنعم الله عليكم به من الخيل والمراكب ما هو بطيء، ممكن أشياء بطيئة في السير توصلكم في وقت طويل. منها جائر، يعني منها مائل على الطريق لا يوصلكم بسرعة. ثم قال عز وجل ولو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء لهداكم أجمعين، يعني الله تعالى لو أراد كونا أن يهديكم أجمعين لهداكم، ولكن الله تعالى أراد شرعا لكم الهداية جميعا، ولكن تخلفت الإرادة الشرعية لكون أكثر الناس كفروا بالله تبارك وتعالى وكذبوا الرسل. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، يعني أنزل الله تعالى ماء من السماء، المطر يعني، لكم منه شراب تشربون منه أنتم ويشرب منه مواشيكم. ومن جملته ماء الآبار والعيون، وقسم يحصل منه شجر ترعاه المواشي، فيه تسيمون يعني في الشجر ترعون مواشيكم. مواشيكم تأتي إلى هذه الأشجار تأكل منها، الأشجار التي ينالها المواشي فتأكل منها وتطعم منها طعام أخرجه الله تعالى لها بكل يسر وسهولة. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. هذا الماء الذي ينزل من السماء الله تعالى ينبت لكم به الزرع، جميع أنواع الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، جميع أصناف ثمار الفاكهة والثمار النافعة الأخرى. إن في ذلك، يعني إن في هذا الإنزال للماء والإنبات لآية، آية عظيمة دالة على كمال القدرة من الله عز وجل والتفرد بالربوبية. هذه الآية لقوم يتفكرون، هذه الآية لقوم يتفكرون في مخلوقات الله عز وجل ولا يهملون النظر في مصنوعاته، بل يتفكرون في مخلوقات الله تبارك وتعالى. ومن نعم الله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، يعني سخر الله الليل والنهار تصييرهما نافعين لكم بحسب ما تقتضيه مصالحكم، يتعاقبان دائما كالعبد الطائع للسيد. ليل يروح يجي النهار، النهار يروح يجي الليل، نعمة عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى. وكذلك الشمس والقمر، يأتي الشمس تذهب يأتي القمر، وهكذا القمر له منافع والشمس لها منافع. آيات من الله عز وجل عظيمة جدا لا يصلح الكون إلا بها. إن في ذلك التسخير لآيات لقوم يعقلون، يعني آيات لقوم يعملون عقولهم في هذه الآثار الدالة على وجود الصانع وتفرده وعدم وجود شريك له سبحانه وتعالى. وكذلك النعمة العظيمة هذه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، يعني ومما خلق الله لكم وسخر لكم المخلوقات الأرضية على اختلاف الألوان. وفيها آيات عظيمة دل على وجود الصانع سبحانه وتفرده، وإنما جعلها الله تعالى مختلفة الألوان لمنفعة البشر، فإن ذلك مبعث لسرور أنفسهم ومنبع للمعارف، بخلاف ما لو كانت الأشياء كلها ذات لون واحد. ذرأ لكم ما في الأرض، في الأرض مختلفا ألوانه، ألوان كثيرة جدا وأنواع كثيرة جدا جدا. إن هذا التنوع والنعم المتنوعة في الأرض إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، آية واضحة جدا لقوم يذكرون، يعني فإن من تذكر اعتبر، ومن اعتبر استدل على المطلوب وهو وحدانية الله تبارك وتعالى. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يعني الله تعالى سخر لكم البحر، مكنكم من الركوب عليه واستخراج ما فيه من صيد من الأسماك وجواهر كثيرة جدا جدا، لتأكلوا منه لحما طريا. المربي هذا اللحم اللي هو السمك، وصفه الله تعالى بالطراوة للإشعار بلطافته، لحم طري فعلا. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني تستخرجوا من البحر لؤلؤ ومرجان. هذا اللؤلؤ والمرجان يجوز للرجال أن يلبسوه، كما يجوز ذلك أيضا للنساء، وقيل المراد يلبسها النساء، وإنما قال تلبسونها لأنهن يلبسنها لأجل الرجال، ولكن فعلا الراجح أنه يجوز لبس اللؤلؤ والمرجان للرجال. الذي حرم على الرجال الذهب فقط، أما الفضة واللؤلؤ والمرجان وما شابه ذلك فهو حلال على الرجال وكذلك النساء. قال عز وجل ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، قال عز وجل وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. الفلك مواخر فيه يعني ترى السفن تجري في البحر تشق عباب الماء بصدورها، تشق الأمواج الماء يعني الماء الكثير جدا تشقه بصدرها من أجل أن تبلغكم إلى ما أردتم. ولتبتغوا من فضله أي لتتجروا في التجارة، وهذا من فضل الله، فيحصل لكم الربح من فضل الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون أي إذا وجدتم فضله عليكم اعترفتم بنعمتي عليكم فشكرتم باللسان والأركان. ومن نعم الله تعالى أيضا وألقى في الأرض رواسي، هي الجبال الثابتة، أن تميد بكم أي لألا تضطرب بكم، وأنهارا وسبلا، يعني جعل الله تعالى لكم في الأرض أنهار ماء عذب وسبلا طرقا أظهرها ويعني أظهرها لكم وبينها لتهتدوا بها في أسفاركم. طرق وسبل جعلها الله تبارك وتعالى في الأرض حتى تهتدوا بها إلى ما أردتم من أماكن وطرق. وعلامات أي وجعل الله تعالى في الأرض علامات، وهي معالم الطرق، معالم الطرق يعلمها الناس المسافرون. وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بأنواع النجوم المختلفة فيعرفون بها الجهات ومنها القبلة، ويهتدون في البر والبحر في سفرهم ليلا. وقيل رب النجم هنا نجم معين وهو الجدي، ولكن المراد بالنجم هنا النجوم، فإن الناس كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم وكذلك في البحار. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفتذكرون، يعني هذه المصنوعات العظيمة والمخلوقات العظيمة، أفمن يخلق هذه المصنوعات وهذه المخلوقات ويفعل هذه الأفاعي العجيبة والمخلوقات العجيبة كمن لا يخلق؟ هل يستوي من يخلق وينشئ مع من لا يخلق شيئا ولا يقدر على إيجاد واحد منها، هي الأصنام يعني، هذه الأصنام ما تخلق شيئا ولا أنتم تخلقون شيئا، فالله تعالى الذي يخلق سبحانه وتعالى وحده، فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان كلها، نغص على الحياة. وتمنى أن ينفق الدنيا كلها، أن ينفق الدنيا كلها لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل. نعم الله تبارك وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم إن الله لغفور رحيم. يعني الله تعالى مع كثرة نعمه عليكم وقلة شكركم لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه. فاللهم إنا نشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان وفي كل زمان يا رب العالمين. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي الله تعالى يعلم ما تضمرون من الأمور وما تعلنون أي ما تظهرون منها. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هذه الآلهة التي يدعوها الكفار ويعبدونها لا يخلقون شيئا، لا تخلق شيئا من المخلوقات ولا ذرة، لا كبير ولا صغير، لا جيء ولا حقير، وهم أنفسهم يخلقون. يعني هذه الأصنام يصنعها الكفار، يصنعها الكفار، والحجارة يخلقها الله تعالى، والكفار هم الذين يحولونها من حجارة إلى أصنام من الخشب أو الحجارة، فهي أصنام مخلوقة والتي صنعها مخلوقون. قال عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، أي هذه الأصنام ما تشعر أبدا متى تبعث. سبحان الله العظيم، يعني هؤلاء الأصنام لا يدرون مثقال ذرة متى يبعث هؤلاء الكفار الذين يعبدونهم، لا هي تعرف متى تبعث ولا تعرف متى يبعث هؤلاء الكفار، وما يشعرون هذه الأصنام ما تشعر متى تبعث هي أيضا. فكيف يعبد من يخلق ويعبد من لا يشعر متى يبعث؟ ثم قرر الله تعالى وحدانيته وقال: إلهكم إله واحد، صرح بها سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق في نفسه، وحدانية الله تبارك وتعالى، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يعني قلوبهم منكرة للوحدانية، لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير، هم مستكبرون عن قبول الحق. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي حقا أن الله يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك. إنه لا يحب المستكبرين، أي لا يحب كل من استكبر، ومنهم هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله عز وجل، فالله تعالى لا يحبهم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، يعني قيل القائل المسلمون، فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون، يعني المسلمون إذا قالوا للمشركين ماذا أنزل ربكم، المسلمون يعرفون يعلمون أن عز وجل أنزل القرآن، فهم يسألون الكفار: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قال الكفار: أساطير الأولين، أي ما تدعون أيها المسلمون نزوله هو الأباطيل والترهات التي يتحدث الناس بها عن الأمم البائدة. الكفار قالوا المسلمين ذلك، قالوا لهم: ما نزل عليكم هذا، هذا أساطير وترهات، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أي فكانت عاقبة تكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مجرد أساطير أن ذنوبهم من قولهم هذا القول وغيره تبقى عليهم يأتون بها يوم القيامة. لم يكفر منها شيء لعدم إسلامهم، اللي هو سبب لتكفير الذنوب. الإسلام ده يهدم ما كان قبله من الذنوب، هم لم يسلموا فيأتون يوم القيامة بذنوبهم جميعا الكفر والمعاصي، فيعذبهم الله تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومش أوزارهم بس، ومن أوزار الذين يضلونهم، يعني يحملون بعض أوزار الذين أضلوهم ممن صدقوهم بكذبهم على القرآن. لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها، وزر من عمل بها، وهؤلاء أضلوهم يضلونهم بغير علم، أي يضلون الناس جاهلين بما يلزمهم من الآثام. يقول له اعملوا الذنب عليه، اعملوا أنا المسؤول. سبحان الله العظيم، يتجرأ الله عز وجل بأن يحمل ذنب الناس وآثام الناس. قال عز وجل قد مكر الذين من قبلهم، من كانوا قبلهم دبروا ما دبروا ليحملوا الناس على التكذيب بما جاءت به الرسل. ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان، حيث بنى بناء عظيما ببابل وأراد الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فأهب الله الريح فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها، فخر عليهم السقف، سقط عليهم السقف من فوقهم فهلكوا وما أفلتوا من عذاب الله عز وجل. وأتاهم العذاب أي الهلاك من حيث لا يشعرون، بل من حيث ظنوا أنهم في أمان، أتاهم من الموضع الذي ظنوا فيها أنه أمان من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم الله تعالى، يخزيهم يوم القيامة بإدخالهم النار ويفضحهم بذلك ويهينهم، ويقول لهم أين شركائي، يعني أين من كنتم تعبدونهم من دوني كما زعمتم وكما ادعيتم، أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي كنتم تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم. قال الذين أوتوا العلم، قيل هم العلماء يعني، قالوه لأممهم، وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، يعني إن الفضيحة يوم القيامة، والسوء يعني العذاب على الكافرين، يعني مختص بالكافرين، لا ينال المؤمنين عذاب يوم القيامة بفضل الله عز وجل. هؤلاء الكافرون الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم بالكفر بما أنزل الله عز وجل، ظلموا أنفسهم أشد الظلم بالكفر والعياذ بالله. فألقوا السلم أي أقروا بالربوبية، وانقادوا وتركوا المشاقة عند رؤية ملائكة الموت. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، يعني قالوا هذا كذبا، قالوا ما كنا نعمل من سوء. طب كفرهم بالله ده مش سوء؟ قالوا ما كنا نعمل من سوء، قالوا هذا الكلام كذبا. وقيل إنهم لم يعملوا سوءا في اعتقادهم، هم معتقدين هم ما عملوا السوء. فأجاب عليهم أهل العلم وقالوا كما قال عزل بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، أي بلى كنتم تعملون السوء ولا ينفعكم هذا الكذب شيئا عند الله عز وجل. جزاؤكم قال عز وجل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، نسأل الله العافية والله، خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، أي بئس مثوى المتكبرين جهنم، والمراد تكبرهم عن الإيمان والعبادة لله سبحانه وتعالى. بئس مثوى ومكان يكون فيه الكافرون هو جهنم، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.